أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كوي سديتنا وحونا كمدي أي عشر ذي نوس عذي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سديد يتبن آية دبونا ككوبن يهي آية دشان يتدباتنا دبوك باللابن آية كنمدا من سورة التوبة آية دلبا إيا سقاشنا دنواكو أبيهي من السورة نفسها إسلا سورة التوبة كمدا أيضا عسير كودن بيسانا وحاكو دمان أيا جزكي طبنات كنمد أعصدن كي جز أبوككو من قرآن كريم كا أيضا عسير كوكا باللابان أيو إيضا صورة داينو كسو شكيليني غزوة طبوك قلب تيكو سابساني إيا منافقين تا وحياليه اللقالة كلمي ومنهم من يقول ذلي وصومرني ومنهم من يلمزك في الصدقات وصومرني ومنهم الذين يؤذون النبي وصومرني ومنهم من عاهد الله معاومرين ومنهم تفرد ربضا وعائت الماميسى منافقين يجيب قيب ربضا لها قارب النفاق وذنبوك سابسنا قلدا عاو عشر كوكب اللابان ايو قل مركي هورا عيرا حي مركان ايضا هوسكا شي بل النقاضي حديثة بعيرني ماذا كبكيو قعنتو ذا مال قليو ان مالك عيساك قعنتو ذا ايضا قليي اي ودوينك حلاشة ايضا تلماما يكبكين ايا بل انك اسي قلين الى هذا العيرني ماذا يكرسو عرارين إن إيبا فضلكي سادو سيو عيدتك في عنو قنا يانا بلن كاسي قلال خبي داخلي سيبو غفوري أدو يالا قدرقي قلقا واكو أدقاتي إيمان كامتورك محرقة إيمان هدو سجني قفك خيرك إنو سمعي أولا سألنا قلقي أنت قعنتو دل قلي إن إيمالكي قعنتو دل قلي إيبا سيبحي قلو سألنا ويدي قلقا وعام وقاتي نفاقي على سودة كجيرتي أي أول قرين أيه أي هالكا كصوباحي قلقا ساربي كو إطابي قلقا أول منافقين أيه بلن إبنا كبحي إنه نفاقا جوكسا وغدقو ويكود ماذا يوى منافقين خيقا رماها كو عمبعي نبتل ابن الحارث با كميدا جد ابن قيس با كميدا مقتل ابن قصير با كميدا تحقيق واسدة. أما آيات سيدي مشهور كتاي إن الوحبة المقشين لغيابه أنا حقيقة ناهي إنو جيني سعلب ليلا سعلب إنو أنساري هرير مدينة وروها نصبولا عيرا وعيشي قيسا خيسادو مركي صلاة اللي تشكدو دلبا بحجري حسون كايري ورمحادا نصو ميسا وهذا نبو عيسا وهذا تكتب أبودا خميسك يا رسول الله أنا إذا أنقود تكدو يعني إسلامتي كبحي إسلامتي وقاوم باقوري كجيرتا كل كانتو كدان أرضا خميس كانو قوية علشان وقتك يوسن كتاقين مركز إيادها تكتا كل كافريت كادو بارتطاع المعيب ماها فبعد منافقنا وحاول آخر من دخل المسجد وأول من خرج من المسجد إلا أن تعادي سوى إيماني اختناع ماها مسالت لعب سبوارك آخر من دخله وحمسي تسوق المنافقة أقودا بأي وأول من خرجنا ويسك مر بحبادية طاعات إذن كل كاسا الرسول كتيكو قول سلي كل كاسوه لفتدى ساجرته أي رسول الله إيا الله بري هذه إيبا حولي سيئو بابحنا يا صدقة يا داغية ونكي وعا رسول كوحو يري كل كوروا أواني سيخسد كوريسو قليل تؤدي شكرة خير من كثير لا تؤدي شكرة وغاية قد الله كما دينكرتو اياك عرفي عن وحبادنا تبالوحي كنبوح جوكتك دقاي انو رسولك كل عيو قرتو قلي لا رسول الله العلي من البول يا رسول الله إذن الله اللي إيباري حولين وسيو يبالنك كم مردن بانك في قيري وإياه أرسى ميسو أريد إباباسي سيدة حريق أولا لي مدينه كدركي وادي يالكالوتكي ملكي دموه كابقو أي وقاساتو كشدي حرمك يا دعابي رسولك يا مسلمين تجمع عذبك قوي إبليس بادورك لك أريد توصيدك باقيا أي هزيك الواجب خليهم رسولك لمن بوديري أولي يا أرض وما الغبين كمسلمين إبن أنا هدك أنتك كسعرورية فعلم هذه الواجبين قال لي رزك الواجبين خذ من أموالهم سورة يخوي من دونتا أيضا خذ من أموالهم صدقة تضيئهم أيضا نتمزك الغربة الله ما هي إلا جزية أو أخت جزية زكام حيث أبي أو إحي قالت لك قال جي قال ميانون ربنا إيه لها يرجو سمد الكتب إله واجبي الدنيا بالأباد مركز عارتي وانزي والله خصو في سنة مكاك لكسو وريقيسو وقدم بيسيسو مرة هدي الله صلو مريحة قاف قردادو مريسا روحا وكيدكم مجي أردينا انت عني منكي إلا الدراي إيمان منكي نارنتي تلقى كل ما سيوحيه وايمن ولذي مدينة جلسية صوبنا وحيكم مغلان يا هوي حفعنا الله تعالى نكاري كل عليه بذن انتو عيلها وصعي نمدي مسلم كوها وصاد خوضا نقضي وخوضا نمدي كوكالو بي يا هوي حفعنا آيات كانوا أي مدي آيات كتعلى بيت الماما أيان أخي ما أدنى المقشين لقيا إلى المشيط وكر وحوح كجي المفر أولا سعلب وحا عداتي بدي إنو ياهي خير بدرنا منافق متجي وحي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو حاطب ابن أبي بلطع والآن أوتكي دون سورة الممتحنة وخير بدرها حاطب ابن أبي بلطع كان ليلا حوغا مركو إلدوفي سيد عمر إنو ديردقي وخير وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا بما شئتم فإني قد غفرت قولك رسولك وحديث قدسي والرسول قل ربك شاقايو فين بدر دنبي قولي إلا دافاي أصحاب تمركي اللي يقض بعشرة المبشرين لهم بالجنة أهل بدر بأوفا لبدر منافقنا بدر متجين وعددك النبي قوهد لأيات الله اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعمل على وجه الأرض إن كان بدرت من هذا بعض يسو يبلغوا عابدي مايو كل كان صعلبه وحن نغلي من أهل بدرين كل كورونا قصة إنا وحكا جيرين آية دمكة تنصيخ هذا يكتو هي قصة دي بايش ديدا قصة وحي شيء غيسا مكة آية داتي متكدي إنو يمن صعلبه توبت كينا ويا رسول الله اللي توبة لأقبله وحيه بغدان بحناية رسولك توبة ديك ديدي بان لي واحدا رسولك بان الله صلي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بايمي صعلبه توبة كينا ورسول بنا أبو حكا أقبلي واي بلنكو كي مهيو أبو بكر بعد انتي عمر بوسع على بأويمي يا عمر هل يقصب الأخبار عمر وخير ما انت رسولك يا أبو بكر حبك أقبلي واي بعد انتي أنا هو كدي لأي حتى لك نخاخوي فهلك في زمان عثمان فهلك في زمان عثمان بو هلك زمي أي تاريخ دو قريسة ملكا من توبت كاني أو توبتي لك الدين أولا مجرى آدم لغا صد الله إلى يوم الدين توبة لدينا مجرى مايا نصوص القرآن قدام باي قصة بابيسي هو الذي يقبل توبة عن عباده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما كل كنت قفك توبة كنبا لقد بمسمع قل وحاجرك توبة لقفك إني داعتك إني داعتك كان الله كل حساب سما أما صوبنا توبة مدينة وحلو توبة كينا يا رسولك ما خبيوه ما ذلك أنت أحبا توبة كيري وأن لقد ديني آياتنا وح توبة كيري ما شيء كيسي فلما أعطاه من فضله بخلوا به وتولى وهو معرض كل كواعيس دين آيات يا خسابي آيات ضدك شيء كيسا ما توبة كيري ما قيس على من آيات اللغة محسن عباراتك آياتك وعلى سواء لفظ الجامع ومنهم بأن لقد الله فإن أعطانا لنصدقنا ولن نكونن من الصالحين فلما آتاهم بخلوا وتولوا وهم معرضون فعقبهم في قلوبهم يلقونه أخلفوا وعدوا كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. إذن عبارة آيات جد جد واللفظ الجمع فرق بمشي ريسي حلقف مشي ريسي جماع شيء مقعي تعلمنا كمجره تعلمنا وابدري بل في دمنا آخر عمره جهاد بكل انتي ما يجعبادوا بهانتين كلك إن انقسالنا وحكجرين وكان لي شيء وسعي هاي وحاد كايكتان تفسير القرطون كن سنو قرنية في هذه الآية كانت كيف دونتان أسن الغابة في معرفة الصحابة كانت كيف دونتان مختصر السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانت كيف دونتان تفسير العزيز الرحيم تفسير عبد الرحمن سعدي أيات كيف دونتان مراجع ذاك بلن بعدين دونتان أو كتبتي كم سنة كور لبجي إذا فعلبا من كان تنبد بحمد الله كتابا بالله قري من بها ماجستيرية دكتورة قوقاتي أو صعلبا تحقيق زميي كتاب لك الدجيي معاصر وحضير لو قلك هو منه من عهد الله وعرف كشاكي نبتل بن حارث جد بن قيس مقتل بن قصي وفقراها ومنافقينها ودم القبان كالنقضي معاندينها وعاكسينها نفاقين كل انتي. قال تعالى إلى وحجر ومنهم منافقين دوحا كاملة من قاربا كجرة آهد الله إلى بل الله كري بلنك بلنك لنسي غلي سواتا وحيرا ذن له والله إله عظم ذاتي مقعقا كل رمي إن آتانا حدي أبنى سيه جمعوي آتانا حدي أبنى سيه من فضله تغريسا لن صدقنا إن تغري أبا ودوينك على شاكو بحنه أولا نكونن أنوهانو من الصالحين تفك حق أبا إي حق أدوما لبغبا قتا إن أنو كم ابنقنو قابا بلنك أقلي فلما قرتي آتاهم وإيجي أبا سيي من فضله تغريسي وحكسيي أما الكدر قينا بخلوا وديدين بهم مالكي إني ودوينك أباكو بحيان أيه جيدين وتولوا إيمان في طاعدي وكجلسين كسلينا معيتري وطوبت كاني تعلم آيادينا وتولوا كجلس الطاعة والإيمان والصم والإجابة كجلس وهم معرضون وجملة إسمية وهم مبتدع معرضون وخبر جملة وحال وتولوا وكاني تعلم وليه ما تبكينه وتولوا جلسة وهم معرضون وعلمتها فتبصم ضاحكا قلت وهم معرضون هي وتولوا ويسكن معنو إيماني الضائية خير لن بيكجلسين يبون أمرك ذاتنون وليقون يا الله دبسو ديم فأعقبهم كلمة أعقب فعل كان إلى بين فاعل وليكرنا إلى ما فأعقبهم لحشيو علمتو ذيكر لقي نفاق ملك قالمو أما بخلقي بين فاعل وليكرنا فأعقب البخل قطو حمدي أي حق يبدحين وايه أي هو عيد حشيزي هم منافقين في نفاقا وكقال لهم في قلوبهم إذن سيئة ويس لشا دنبك ويس للا حسنون ويس لشا قل كان نفاقي على وشو هذا كجري بخلقوا كارسية بخلقين إن نفاقي جوك سلو قدقوا أو هداية إيا الرحمة إدلقوا وجيو أو نفاقي قال لهم كل انتان أي بخلقين لحشية فاعقبهم وغرئب دنباتوا لي كدقي إيب أما بخلقي نفاقا وكقال لهم وفي قلوبهم كلابت هذا نعطان سمئي قرمي لحال ليس إلى يوم مال لك قالوا أن يلقونه بقي ما قلق المدونة منافقين بيهانا يان يا ربنا سلم حضي شيء والنفاق أوقف شيء وإلى قيامي منافقين يهين بما بسبب ما كي سببتي أي النفاق اللي نحل سيئي أخلف الله بأي وربحين ما وحي وعدوه ابو يبوهن لنا تانا من فضله لنا صدقنا ولن نكوننا من الصالحين بل لنكاسي قلت أي رب كباتيا بما كي سببتي أخلف الله ابوهن كباتيا ما وحي أي وعدوه يبوهن يو بما كي سببتي أي كانوا النقدين يكذبون الدين لويال وبلن كينا باجيه بين لو يالنوا النغذين كلك علامة النفاق صو ظاهر معه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب صو لبدي أركي ميزي بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوا ما كان سيبه يعلم يعلم متعب كذبوه موئيا نغين أن الله إبه وينهين يعلم أغياي سرهم وحي قرصان أيام إيهو نجواهم وحي إرقارهم وفقايان وأن الله إبه وينسهم أغا علام الغيوب وحي على قرصان الله وقوم بدن إلو ياي سهم أغا سيدا إنت لقرتاهم أغالين عبنا أمودان إلي ألي الرسول خبت بعد أيام ومنهم عن منافقين تي كميدا منبا كميدا قار آهد الله الله بلن لقلي يلينا لين آتانا حديه بنسيو من فضله يغري سبدا أن نصدقنا فضله بنسيو المال حبا نكبحين حلا نكوننا وحن وهاندونا من الصالحين انت سوصوبا حق ابي حقا دوما قدتا الذين لهم الدرجات العلى يعني كميد نقوننا فلما قرت آتاهم يبسيي من فضله يغري سوحك سيينا أخيروا قدوعه بفضله إبا ووحي واجب كان بحيان بيديدا وتولوا جزدا إني ربي رسول مغلان وهم إياقا ومعرضون جزدا ببسودين فاعقبهم بخلقي وحود حلسيي نفاقا مركا قال لما في قلوبهم إياقا الله يالكو ذا قديه ذا كسوغا إلى يوم آلين إياهادان وقالوا يلقونه إيبال لكل مدونة مما في سببتي أخلاف الله إيباكو باجيان ما وحيبا إيباكو باجيان أي وعدوه خرى إيباؤه يبوهن وبما في سببتي كانوا النقضين يفيبونك وبنشاك ألم يعلموا إنكاروا كل عدم موينوغي أن الله إيباوينين يعلموا أغيهاي سرهم وحي قرصان أيانو أيان باكو هدلين ونجواهم وحي قفق أيانو أي حسنوا أنه يرادان وأن الله يبوين علام الغيوب وهي على قرصان الله وقوم بدن إنه يهي مويا أغين الذين يلمسون المطوعين من المؤمن كوانا خير هرلو قيمتا تبعي حتى هذا هو حيائي أبو كمرك اللي هذا يهي سين هرأو شرحني ننتروا سنبيعي وقتك نقول البوعة تكون واباهنا حسولكم مركا تعبيع عامة أتكون دنبو ياري تاقل الله بحيه يا ري كل كان مسائل كيف يدعف ديان مسلمين تاقل بحينا إيزي أي تعقيب كل سامعين أيان كي حرا كوسان كينا وي أودي سيا إيمان كي سووه قراده إنو حرا كوسان بحيه هذا مرائن تدخل سارسين يا بيلي كي انتو صرف هذا كي لكينانا تميرا إن الله غني عن ساعي هذا بل إله الناس تأسعرنا يا نزقا كنسبان وعباها الزمين كيلا لان تمرتز ميلاك سو صحابي حبان بيخ كيني بولي ومعا الى كفر ايا كيلا لان تمرتز كل كان نين ليتيا من لبن انا وحكيه لان لوالي انه نقيب قال تعالى الى وحوي الذين اوركا قال لذا يلمزون عبين ايا المطوئين نتكي لانك بحين ايا فطوعوا اكثر من الفرائض سكبي ايا سلة الرعنك ايا مرتصورك إيه قراب حريرينتي إيه مركي وحي ودن كالقدبين أيه وحا داراتك تطوع بحناية كل ساتتك متطوعين تا أيه وحا واجب كبادن بحية كنمدا من المؤمنين أيه وحيكو عبين أيان في صدقات في دفع صدقات تغيال إيبدو فيكو عبين أيان هذا مرائم بيليهين كان هلو أركول أيان ما القبان بان عيبو كولا حراكي كريم والذين ددنا عابية أن لا يجدون هرب كريم إلا جهدهم تغالي الرفع فرناطين تيحيل صبار أما يخصوصوا فلق بحيان أما يدارسوا فلان لبدي الريالة أجلوا سيئو إن كان أيان كل كي وحيا كاننا وإليه إن الله غني عن صدقة هذا مثل أن سكيفة عبانك تأخذوا بحين أيو أعيبكوا بالمال والذين نعابين أيو أن لا يجدون هرب كريم إلا جهدهم تلالي الرفض وعيكو كان المهان وفيسخرون تيسجيسا يمنهم مؤمنين تلبادوا ذي قيبوا مالقبين في داغوا في عن كاني إيادتك أن مالقبين الدلال وعيكو كاني رفضي فكو تيسجيسا سخير الله منهم إياقر الله أبا المرين أي أو حلو أبا المرين أواكا ولهم وحيليهم عذاب النار عذاب كاسو أليم العبية سبحانه وان الخيار قليه حداد دنب الله في ادار اويديسو ايا حدادا اويدين ولو صدبات القرب اويدينيو الى امرنا كل دافي ماي الى امان كواي اتومدي بامان كواي سلام خير اللقاء قادي واي كل كاكوة كان يو دنب الله في مايو استغفر دنب الله طلب ايها الرسول الكريم لهم منافقين تان او لا تستغفر حد دنب الله طلب لهم اياك مدد يا شعب ان تستغفر لهم حد دنب الدنب الله اغبر له 70 مرة صدبات قر فلن يغفر الله الله مودافا ملي لهم اياك لمن سبحانه والله فرعي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لي ذنبك وللمؤمنين بلغ هذه يا مؤمنين تلمذ بدم دافو باري فانا لك اجيب علي كوى محلو ديني شرطي قيب علي واستغفر لي ذنبك وللمؤمنين ايمان بانجرين ارك سيدة تعليل كالقروق ذا الى وحو يري ذلك سبب كان لو قدن بدافي ان لك اجي علي وحوية بأنهم إياك أن يكفروا ديني بالله بيديدين قالوا ورسوله بيديدين وغفك ذلك الرمائيان ورشق عليك إيهين قل كيسا قال له قد بالله فايا قال بالله فلي مايو والله إيبا ويني لا يهدي مهنونيو القوم الدد الفاسقين دينك كبعي لمن كنوا فاسقين دينك ديبادين كيهين وقالوا قل الكفر والفسق فبدأت المانع عنهم ومغفرة الدين أي أن منكم قرآن صدر ساسا لو دافعينو الذين منافقين ينزون أحدين المطوعين تفكس من فلان أتغبى غيراتك أبعين كنملا من المؤمنين انت يبر ميسي أي في الصدقات في دفع الصدقات تغبى ببدادي بيكون أحدين وإليهن كي حراكو سنبحيانا تفكو إسعركسين إنه مال قبيه اسمه جنايا من كالوليه والذين نواعظين أيان أن لا يجدون هلي كريم إلا جهدهم تذالي الرفاق وحيكو كان معناي وفيسخرون جيس جيس أيا منهم مؤمنين حق الهي وتصرفاتك هي طاعة تتك كل ليلة سخر الله الله جازين أيا منهم حق وضع ولهم وحييه عذاب عذاب أليم حنوجية استغفر أسول الله ودن بالله طلب لهم إياك أو لا تستغفر حودا بالله طلب لهم إياك إن تستغفر لهم حدادوا دن بالله طلبته 70 مرة أسول كوهي إلي حدانو قاهي إن حدان تدباتن كوه قدر الله لافيو لزدت على 70 تدباتن كوه كبد الله أكيد المن آية المنافقون أياد قول عذي إن تدباتن يتران الله الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هل كان اللوق ورعي قلت ورمك وحاعد 70 مرة إن تحديد الله قد الله إيوا لقن أمات خرأو تقيني هذا نتقان إنك بواعد هنا قفك مركات كبير ليس أرنت إن تسكتراي لا إله إنك أيالي حتى بقل جريوس عليسا هذو بقولك لما كنت أنا بقول صح بقول كوسو عليه ما يليس إذا بقول جهادات كوسو عليه صرنا جهادات لا كايل ماي لقاتم جهادات لا بقول جهادات لا ترى أنا أسكون واحد تحديد ولا مدن لي تيجي عقبة أنت إذا أنت استغفر لهم 70 تحديد ما 70 مرة تدولات نقول حتى إلى عدم بدا فربنا يدو فلن يغفر الله لهم الله مودا فلا مر لم تعرف النبي واستقبله يبقى ما الله قد فعل منه فلن يغفر الله إلى ما دافي دونه تهم إياك سبب كيف أسأل الله ينوشيك أي مغفر كوائي الكفر والفسق ذلك سواء كان الله قد دافي معه لأنهم إياك إني كفروا الدين بالله إلى إني فميان وإذا عن بيت دين ورسوله سبحانه إني فميان وإذا عن بيت دين والله إبنا لا يهدي مهنوني القومة الفاسقين دين تكبعي فرح المخلفون كوا كان قريب كلاوي بل الدولي تبوك الآلي وعاصوا حري توئي سيداتا من ويصدع عن إسكال الضوفاء سيداتا كان منافقين عبيه كل كيسو بنيه الرقي رقاتك ويسيداتا كوديكو صهران حوالك يعرورتا مركز لي فرح كل كي هورن هدي أذابل كي اللوجيري خصبا الله إسكا قندوبتي فاحتقا كورولا إرادك جاز نواتا قانان مرنا قرر على آد بيو كروساي لم أحميلي كرو واختقي بي تبوكا كوبا قانتي إركاسا الله إسكا قندوبتي لا تنفروا في الحر وراي ملحا مسكا دائرين بوريني ملحا يدين كرد الله عاي انت انتقال بلقاري قرر على إيدين ديليسا يلا بحر وقالوا لا تنفروا في الحر ثاني سبه جيري مركي رسولك إيا رقي سي تغانا إيا قبائز قصوا بحي إنت إسكا دوري جيران واما قانتاي كل قاسا قصر إيا فرح إيا دبال تقلب بالله إذن كفك إنا تسميسي إيا إنا تكون فرح إلا مدن بيوك لصعوتو نفاق يسمي إيا بانتاي رسولك أوشاقا إيا تخلفك جهادك كارن إنت أنا عذابي قالمي دبل وفلي كل قصي فرحينا. قال تعالى فبيوحي فرحة وعفرعي المخلفون كم إلا كذا المليئي المخلفون ما أفهم في مركي أين تبوك بالله بين إلين نري ولكن كره اللهم بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون اللهم والله عليم بظالمين. إذا نظر مفعول كان لود بين المخلفون للأيام وحد الله إنه كذا المريء وخيرك يزياد يا ثوابك أديتنا أي أحد قلك المخلف إن كستم أمر هي نسي الدين لقبين حتى نوى اللواه سيقلي فرح وعفرحي المخلفون كم إلا كذا المريء غزوة تبوك كهري ما يكون فرحين بمقعدهم بقعودهم فريسة شضوضة خلاف الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا الرسول كتاب مركي سي فريسان والرسول كي أول تبوك الجرى هي أنا أول مدينة فنيان حرد صوبنا عليك أهران أيكو فرحان في آخر الصورة وحنه إمن دونا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله سيدا صوبنا وبحلو جوغا يا هذه صوبنه جوغو وأصحابنا نيكا بدا بانتورا نغضو مركا إلا جوغو وانغون كارتا ودتكي هي الدلكي أسير إلاليو ينكي وحيدي سودة قايينا فاقو ديار قروبا لكن مركي صوبنا عباحي محالا قضاناي وحيدي هي الدين دي جاتي وهو دجرا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما هو عن نبيك النفسي سأقوري فالنفط هذا قبع إيسا وهذا بخرع شيقي لهي مسافة دير شيقي لهي كل سعرها شيقي لهي أباريا قاجة شيقي لهي سوح صوبانو الكل وداك ما سوح النفسي سأقوري أقبي إواي ما سنوح النبيك النفسي سأقوري هذا قبع لا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هذا إيمان دونتا إذا فرح المخلفون كويلة دبنرية كاتبوك كعري وحيكون فرحين بمقعدهم فريسة شدودة أي خلاف الرسول الله صبناها دبا مركيسي فريسة وكيه وحين عن أي جاهدو إني تقلما بين عن لأموالهم يقول حوله دوتا وأنفسهم نففيا الكو دوتا في سبيل الله إلى دين تسكريا لدولة إني كنت تقلما بين عن وقالوا وحيدعوا ذي شهد عن لا تنفروا هدولنا في الحر كميلك كان هدولنا يبارتي أبيكتي مدقر رسول الله وحد كنت هذا كوى الليان كليلك اللقو دولين نار جهنم جهنم النار تودو الليين قينا يو قال ياهي منافقين تا جهاتك النعضي رسولك كوفا حيسا وامرك يدممرين نار جهنم وإذين ديارة أي أشد دراشة بدا كليلك جيلالك إحياتك دراشة بدا لو كانوا هديين يفقهون كوى وحقرانا ما تغلبوا وحبا ينقرني وحبا من بينقرني حتى يوحقهم ما تخلفوا عن رسول الله صبناها كمهر حتى يقصلين ومرك إسعيد الله يستان عروري أولين قصوهرين فكي تقي أدلو قصلي قصلك معاك الدنبين دونا فليضحكوا قصلين قليلا ما المير وإنت ينويه أمو صبناها تبوكجر حيث قص قصلين وليبكوا كثيرا سوئن بدن جهنم القدير كما أوي دونا كل قائنة أدونك كو قصلين اللوغو أبال قدير أوهين فربضا جهنم القدير جزان أبال مريم بما كيبال لغو أبال مريم أي كانوا النقدين كل كيسو بنا كهران يكسبونك وقرب صلاة انت وانت لك لمغنى صوبان الى تبوكا كسو اللابد ومركي صوبان او صلاة رقيت اسكادك ان كنت الى دي يا رسول الله وكعونا انا كرعي وانا عذاري فانا نقوي ما دو عزين لك النغلان لكن دون لان كان كرعي انك هرت اسكادك كل مركي بوكا سيكي سي كنت صوبان الى رسول قارين بدين المنورة وحيك دقيت فإن رجعك الله صوبا هديئة بك الله إلى طائفة قيد وصيفة وتكون من دونا قد مدين دياريه فإن رجعك الله هديئة بك الله إلى طائفة كوح من المنافقين تكملة وفاستأذنوك أي كائدا طلبان معايدا كليه بالخروج بالأسف إلا يكون رعانا قول كي ملاحو النغلان أي كافة سحد البان فقول صوبا نوعات لهذا لن تخرجوا بإميسان ما إيا لجريد لهذا أبدا ورقيا لي يعني ربا قرن في النور إسلام كي وهو عزومي قال دنبنا سعودوا للمايو والكنين هو عدادي كبو كان اللغوك ربعي ورقين دنبيها إميسان منافق دنب الله موضني وأمر إبوه فقولوا عافية هذا الرسول الله لن تخرجوا مبحي دونتان ما هي أنيقا لجريدا إذا أبدا ولقين ياليه ولن تقاتلوا دقال قلي ميزان ما هي أنيقا صوبناها عدوا علم إينا دقال قلي ميزان ويا إذن كعر بلن يا إذن كقال إيزان يا إذن كبير بلن كوري تغيي تبوك أيها تشغي رسولك قرينيك توراني وهموا بما لم ينالوا كوري سيجو غينا وعنى زمين أيان ولن تقاتلوا مدقا لمي دونتان ما إيا إذنكو إلا جيلا عدوا علا مدقا لمي دونتان مع سببا قال الله قد من إيا الله وحوتي جهادك يا فضلي يسعدون خني ماذا يا قبا قبلا يا تاجري ماذا يا جنالي سيأخر مع الله قد ديدي وحالله قد ديدي إنكم إذنك منافقين تا يا ربيتم وحذكرها للنقاطين بالقعود فريتشو أرورتي أولاك للجوة قرمة أولا مرة حتى نتبوك آديني صديقي فاني دورتي معها كلك فاني قاسا إذين جوكتا خير دمبك قيد قلي ميزان فاقعدوا مع الخالفين ياغا ناقايسيو لجوة أرورتي أولاك خالف قولة قريها اللغة تقال لي هذا خالف باكي دي مري خاكتك ناقما تكتف قريقي جوكتا أمرك إبا وعوية ناقا وقرنا في بيوتكنا أقل الذين قدروا هذا كسوكنا هذا ولا تبرجوا قل كان نارتا خالفا لجيرا دائما وأبدا منك تجاروا هذا حجبوا هذا وعبرسوا هذا تعليموا هذا شهادبوا هذا إيادوا خالفا في البيت في كذا المرتين قل كان ناقا إسيات لينا خاكني ما وحيد ينكو من جيران إذنكو عذاب لينين يبوهاي بالعامتا إيا وايالكا إيا عرورتا إيا بوصصكا إندورا ياشا جيسسكا نجمه وكوه سارك مجيدين أمر إبا لدرسال تبتن بمنافق ومبحين أولا مرة مرات يوري سيدين كاتورتي سيبا أفد ليدين كدقية قناع خيرك الغيب قلي ميسان هلكي ناجوغا فقعدوا فريسة مع الخالفين هوين كما قدو هو أنه أنت تبوكا كهارتي فريحة وحا فرحي المخلفون وكقال الذي الذي مريي بمقعدهم فريسة شد الله خلاف الرسول الله ألا الرسول كيسا دبا مريد ديسي أي فريستان مدينة صوبانيين تقل أي الكفر حين وكانوا قال لما الآن قل كاد خيرك قول ساتي وخيرك نعلي قال بعد نقولك في سورة محمد بأنه تقدونا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وحبط أعماله إنه هو حكيم سبحانه أدونك وحقوة بالمرنة يا وصف كيسا أليم هذا الحق يا خيرك يا رمطة يا طاعة يا إيمانك يا وناك عدادنا أبتعي عملك عقين تلباب يا قال لما لقود لها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله هو أنه وكرهوا وحين عين ويقون صدين أي جاهدوا هنيدا قال لما بأموالهم يضحوا له ضوطة وأنفسهم نففيالك ضوطة إن في سبيل الله إلى دين في سكوريا لدي هذا كنت قال لما أيه ديدان وقالوا فيما بينهم وحيث يرحلن لا تنفروا هدورين في الحر كليل كان أكدوا لنا يقول وحاطر على سيد اللوغو عقل علي حوق يدارك نار جهنم جهنم النار جهنم أي أشد فراسبا حرا كليل من حر الصيف ديالك كليل كيسا جهنم كدرا لو كانوا هديعان لهايين وينهين يفقهونك ووحق لنهاية ما تغلفوا عن الجهاد ولا خالفوا الله ورسوله عليه الرسول ما أين قضى المرين ما أين خلافين جهادنا كمارين فقه بانجيرين في الدين حل مقرن أيان فألحنا وقال فيه أريسو هل يضحكوا حيث كان قص قص لين قليلا أمر تهديد كان يشيك جيرنوي إن قصر كيلا بني يماء بل وتهديد آتينه النبي أديه بوالي استعماشا مركز الماء يضف دفتر أركد وحبدا وانسد آتك دوفي عن تايكور نق إنك أنت العزيز الكريم وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعملوا ما شئتم وكلا فليضحكوا قليلا أمر تهديد حق الجقلين وحيهين دنبايا وهلك الدونتان فليضحكوا حيث كبص للمنافقين قليلا كلك قليل نرش انت إنه الليهين إيه الدنيا دا عمرك دولا بابا قليلا قل متاع الدنيا قليل إذن حيث كبص قصلين وليبكوا هاو ينقصبا عنهم إيقا أين دونا جهنم مركي لقليو الباب الذي اللي وحيره قرنك الذي اللي وقفره أي كله إيقا عفالي دونا كل كائن بدن بي أي دونا أو قصر كاري أدوك أكو قصله سبنا هاتي كاري وليبكوها أوين كثيرا إن بدن كزار أفال مريمود إن أفالوه أفال مريم أي كانوا في الدنيا أكو هذا يكسبون أكو قلب صدا سبني وانصر الله بلو لراحب لايو فإن رجعك الله إبعدوك الله بسبني فبوكات كتكتدوا مدينة تكتد إلى طائفة كوح حتى دولة ذاتي منهم منافقين تكمل أهنا كوي كاهري أي كفرحي أي قسلاي وفستاذنوك أي كفسع ويديستان للخروج بحي دولانك دولانك إيقا يمال خيرين أي كون راعان حتى يكافس عور صدام فقل له أمر أي بوي لن تخرجوا أما تبحلان لمال ما إيقا لجريد إيدا أبدا لا غزوة فيك ولا تحيك ولا ولقين يأليه دمي راعي ميزان لن تخرجوا مبلحي الدوندان معي أنيقا لجري دايدا ولم أجي هو آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك سنة 90 أيها سنة 10 من الهجرة صوبنا هو الله أفسري كلك صحبة رسول الله حبيك تبوك قارا يكبر رسولك أمدول عليه الصلاة والسلام إذا معاكو دعي قلك وتناكو دعي لن تخرجوا به ميزان معي اللجريد إذا أبدا ولقين ياليهن ولن تقاتلوا تقالهم ميزان معي اللجريد إذا أدوا العلان لتقالهم أيو فلن تقالهم ميزان سببكم إنكم إذنك أيا رضيتم كرها للنقوتين بالقعود فريساشو أولا مرة مركي وريتبوك الآداي حتى نفق عدو فريسة مع الخالفين دو مركة يا عروتي يا هوانك كوري جوكتا حولا همانويا يا مكولاشي يا تخصيقا اجرب وعسى للمتين بل مع الاعتداء تخصيقا يا وعسى كفي عني مكولاش مع الخالفين هو معود لجوكو ولا تصلي وحين كنا من مركين ولا تصلي نمي منافقين تلينك اروينا عبد الله بن ابي بن صلولة ايين انمي عبد الله بن ابي خيس المنافقين كيسا قادم بولي حباب ابو الحباب بالأورنجي كيسا دي سوى حول من بلاء ومصيبة ايوها هذا قرح بلن او عسكرة سيدة صورة المنافقون تلماما يسو سي تلماما يسو هدئ وحضل ايو ليس مدقى زنكري وإن يقولوا تسمع لقومه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وكان ينقرح بلن اللفوي وعسكروها نفضون ما أغلق الثاني مهاجرين ما هي أنصار أو سيا خدرج لفض الله إشكو داري إنو بقر نغذكوك بيشي بات الله بيل أرالية وحال لقريا مدح لقرين جري تاجبا لو يقيني ليش أغلق عشان على شيء تعانتهاي أنا كدار انتي دمانتا كما انتي اللي حيرو أغا عانا اللي قداريو موت اللي يرا ليش النبل الله قمسيو أيو سوبنا حيني ومهاجر مكان يوم إلى دورتا يميد نين بني آدم دورتا مقيم يولي يا أباها نحو قبناي إذن هل كاسو نينكي كعور يا مي أدحي وإلى كل عزي نبي جيبو اللوح اللوبي وحو يسكدق من اللي قرابة يوك عاجر المحل الإجماع بوها مديني هو حق غار كذا دقا قدم بوها توروا نينكي ملكا واقبل بوها وقن حوالي إسكت جوغي نينكي نينكي بابختيري من كيمي بلنبو للاي حباب اللي أرنجيري خسولك أكبت للاي عبد الله بو بحي وعين حباب اسم من أسماء الشيطان ويكيبا مسلم توصل نقضي وذاقينا قال حول كلك مركو ويكي توصل وذاقي بغتيب ورسولك أويمي ويكونا قسو ليهي خسولك انت أويمي يا رسول الله عربت عن مدينة دقا وحيقو تقالنا أضوغا ننو بارئنا ناي أضوغا مركي إباكو أمري بليس أباي قنحوا تعلمي النفاقنا مارا لغوا أمر إباها دولي مادو إنا دليس سأي نقطو أنا دليا إذكا لهو دلي أنا لغن تجمل حسكو كنا ومحادو دلي وحانكا يا أبانا يا داد منك لأدرتي حمي أنت يقادو إنا أباي وقالون أغاي أنا المسلم أدلو قولك أني أني سقينا رجعنا ما مضنو قولك أنا دليا سبحا اي قودا ماتو اني قال لأي دراية حسول كادل كان ميلو كمدو ويل كيبا جري ويل كيبا النبي قو ويل كو ويل توسوم ويل كيبا النبي قو يمي قدر هو بختيه وحن رضي لها الله بشعي الله بضب اولا ان الخميس كاقا اشتيسي انو قلي يكدو قادو حدا شفعكو الهي ثانيا ان الى التوكاتيدو اليق الى الدوكتو صلاة الجنازة كنتو كاتيد نبيك وحوه يخميس كينا واكاسا سيقاب مركز الرميسة دم يسينا يسوور قليل حدوه على يريوا طيارة ولا نغمي تيسي خميس كينا وعلى قليل قال كتك كلكو جنازة النبيك يبدا صلاة عمر بعد دبك قبل يا رسول الله انت ادمحه البكاسه بزيمان عبد الله بن امي كتك نيس خيز المنافقين سويلاكو مدين قلقاس يريا عمر ان الله خيرني استغفر لهم او لا تستغفر لهم باليين إن الله يقبل إن الله يشهد لكن أقولك كن الله يمرن المريدة حراب النبي خجعك أمر أتعبان وكعون عيدي تنوها قال تعالى خدو حير ولا تصلي صوبناتك على أحد قف كركي ساكتك منهم أورك قال الله كمذا ما تبختي أبدا وريا يا الله ما أنت وابا لعلي انت ما انت كدن بيسا منافقة كتوكا طيب هذا الصلاة دي اللو ديري هذا هو قبل بيسا ملتي كرايو اله ودم اله ملتي كرا ولا تقوم هجوك سنين على قبره منافق حداشي كورك هذا لا للصلاة ولا للدعاء ولا للاستغفار ولا للزيارة وكا قال حداشي سنتك صلاة نا كتوكا لماذا يارو ومحا صلاة دي هي دعاء دي يا خيرك رسولك اللهم هجيه سببك وعجيه إنهم إيقرا كفروا ديدي بالله بوين ديدي والرسوله صبره ديدي وما توبختيه وهم إيقرا وفاسقون فالله توبكما عندي منين يا ربي محاذ الله قاليني مركب العاقمات حوليه مالك وقبضي فلا تعجبك وحبيه ينكو يابقرين أموالهم حوليه الكوضة ولا أولادهم المهوضة إنما هو أكرمها يريد الله يبوح الربا أن يعذبهم إنه إياك النار بها أروتي حوالي كسبك الله كسبا أرورين صلى أرورين إنفاق أيكو بحناي مالين أقلين ملكي أكاسو ورجيسو مسلم قلي في الدنيا الدنيا قد هذا إن لقو عذابه أي دم كم مطان وتساق أنفسهم نففيا القوم بعضه وهم إياك وكافرون قالوا ولا تصلي السؤال لو أتوكن على أحد قفكرك هكوتوكن منهم كمدا منافقين قلت قالك قال لبني سعدين من باب أولى قلت واحد جنازة لقوتوكن أيو نيكي صلى الله عليه أيو حضان لقلين أيو لكم فأيو مسلمون قال ما ولا تصلي هكوتوكن على أحد قفكرك منهم منافقين كمدا ما تبختي أبدا ولقا يا الله ولا تقوم هجوكسا على قبره حباشي سكر كذا هجوكسا إنهم إيابا كفروا الدين بالله إيبي دينا والرسوله إيبي دينا وماتوا دمادا وهم إيابا وفاسقون الدين تدبتك ولا تعجبك عبانيك يابقري أموالهم حوليانك وضع ولا أولادهم حالوا قاتل إلى قفوا الربو إلى قفوا سنربي لبدأ الدنيا واصلين أيها لكن دين إيا خير قفوا سنربي مصيره. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا قفك الدين تلك سيسي خير على الرحبة أما الدنيا مدى الرحبين سيد عبد الله بن أبي وكرة إيا مدى الرحبة سيد عبد الرحمن بن عوف وكرة لما دبوا الله فيها. أما الدين كما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تعجبك ينكو يبقلي أموالهم حوليالك هذا ولا أولادهم وأولادهم مدان ساسو وأولادهم حرورت هذا إنما هو كلاما يريد الله يبوين وحرها أن يعذبهم إيجا إلو النار بها بالأموال والأولاد في الدنيا الدنيا قل هذا أو وتزاق أنفسهم نفقيا الكوض الضعان وهم إيجا وكافرون قال. وإذا أنزلت سورة فاقي منافقين في كمل قوة نصر شكني مر الله مرك إلى سودة جهات جهات المامجة قوات اللذنة وحوقي عافمات كبطي أي أورنان الفصل. قال تعالى فبوحو إلي وإذا أنزلت حديل الدجيو سورة حديل الدجيو سورة محل قد الدجيو شيئا أن آمنوا تضعوا قدقين رمايا بالله ربك أوي أجر لقو عابدو وجاهدوا مؤمنين تقالما مع رسوله إلى رسول كسيدين كل جيدا تقالما آيات الجهاد والإيمان تلماما إذا أما الصورة هذه سودكتو استأذنك وحاك فصح ورصنايا أولو الطول لبنانك وصاحبك القوة ضعف لها شرع الله وفصح لي لكن حوك عظماتك انتقبك سيدا نبطل بن حارث وكالي جد بن قيس وكالي معتل بن قشير وكالي كعب بن أشرف وكالي هو يقول لنا حوقي حولي عظمات يستأذنك وحاك فصح ورصنايا وتغلو في يارب كابر يايا أولو الطول هو ذا لدنانتا حوقا مالكا كوهو صاحبكا ومنهم منافقين تكاملا ومحيورنا يا وقالوا وحيليهم ذرنا صوبنا نقال نكون نهانا مع القاعدين بكيس كسي جولا انكمد نقولنا ان دابيكو ارنا يا اله ذا يختيار حماور فضو وحيكون رالي النقدين يا يكونوا ان هذا مع الخوالف قريجا حوان كان يلجوغا اي يكون رالي النقدين وطرع وحا خير لغيحري على قلوبهم الابيال كولا كورك هذا هي مفتاح معنوية نب ايباكو شيء كولكا شركان بحمايسو خير نقري ماي كولوان لطبعي هدي لغو يري نفاقي يقال لماذا هي سبت على وشو هذا كجرت ماليك بحل ملواحي لنتاي خير يوعدي يواني ايماني يطاعو ماليك قال ملواحي لنتاي وطرع وحل الحمي على قلوبهم لابتو ذا كورك هذا وفهم يقى لا يفقهون وحبا قران مايا إذن هذين عبار وحن كسيا كين إنكار تقوى فكان قيمك فضل آه لكن هاي يسو وكوا صدا هنغدين الرسول صوبناها إيو الذين أخيارت آمنوا حق الرميين نعه يقو الرسول كاللجل أي جاهدوا دقال مي لأموالهم يقو حوله ضوطة وأنفسهم نففيالك ضوطة أولئك كوا رسولك يرقيسة ما في مال عندي بودكان أجي هذه أوامرك أبفولي لهم يجا إسكالة الخيرات ونعيال دمانتو يجا إسكالة وأولئك كوا هم يجا كلية هي المفلحون كوا الليباني هو على وحي مطلوبها عن تقول لك الدم بدافية جنة وحي مرهوبها تقبق عليه كبد بادي كل خير كأي لهاية هي الليبانتو دي بشيء من التفصيل لقيسو أعد الله أبد يارقره لهم كوى المؤمنين جنات داريا قريه يجيزل أيه الدياري تجري وها قريه يجيزها خوصته الدليل من تحتها خوصته الانهار أفر في وبي نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أيه خوصت دليل خالدين يغو كوارا فيها جنة قده هذا ذلك كا هي الفوز الليبانا العظيم وي سيدا مرك الله تلمامي قولدا تدخير بعديها هي ايقين يمي أو منافقين تسي أنك شكين إنه هوري ومنافقين في بلدك في بديح دقيسو وجاءوا حيمن المعذرون كو عذر دارنا أو حريد ربي من الأعراض خرميك كمدها يوم حيرباني يقونا ليؤذن اللهم إن الله إضمئن إسكارا فإينا الدون أيان خلق جهاز كواسين نري هي تكاليف تواوين أي إيمان كرمتا هي بنتا كرسارتا كوان عذر دارتين كوان بقوبتا إيمان قدورك بادي إسكجلو عن جهادنا الرائم عذر دارشنا سمين صوبنا العقيما وكوان بلان كوان كدارا وقعد وحيس كفريسي ورسولنا أؤيمن عذر دارنا كانين الذين وحا كذبوا الله يبوين بانيين ورسوله بانيين يبو إشكبهر سيصيب وحاقد عدونا الذين وحا كفروا حقا ديدي ومنهم كوى يمي يكوى عذر دارتي يكوى علي يا منافقين دمانتو كفروا بشرطها سيصيب الذين وحاقد عدونا كفروا قالوا ومنهم كورك قال لذا كميدا عذاب العذاب أليم الحبيون هذين صوصين الدكر انتي الزيكة تدلو عذر داري باجيرة لكن شدنا اللوحي على وحي ضعيفة ضعيف ملكي اللوحيرة وإيالك وإيمانا يا إرياركين وإيمانا يا تدكا تاكتا دران بإيمانا يا مرلا ملكي اللي إيرانا حنونك وضوحي عادي يا أما جيرا ملكا كل على عايزة أما وابوسي وحا وعصو لنا إيمانا يا قلت انتي اللو عذر داري هي شرطك اللوحي بغيسو ليس ماها على الضعفاء تتكجل عن كوركوضة وهو ايالك ضعيف لا لا فيسد تنجير سكاشن جير تودوا تنجير هي علم يرون قان كارين ضعيف ولا على المرضى تتكجل لها ليه دقاها ليه فريسان حنون سنة يلبا ولا على الذين عيرت كوي كوركوضة وعماها أن لا يجدون هلكرين ما ينفقون وعي بحيان وجاتي وقاتل البعض المصاري أبناء مقرر مكائن من الأورنجري أينها أيها كاملة إنتو بحرج إبماها لكن محلق الرضا حدي جهادك اللقاء فيي إذا نصحوا حدي داعات النقضان لله إبوين إيهو الرسولي حدي لبدأوا تعديهم ومركي هران إني دعايات أميان وأيضاتك عائلاتك اللقاء أما فرح أميان أما بوق قليان لكن والد أميان الكوالة جبل مرة وعلى غيني إبادة هي مساجدة هي الله توقم هذا إله صاروري إله رسولك يركيسي يقول يا كاركارسي تعلمي ما الغوى هي الدعاء إلى أن نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين فتكوناك السماء يقرك ودماء من سبيلي وطلق ولا تكلمه وقفك عدو المحسن ياي ويساقف أودا عادي ياي أصبت في عنها نواخذي عتاب قال لا في الدنيا ولا في الآخرة مذنكم ماله والله يبوين غفور الله دافد بذنوه حتى يوحدوا فياسان رعيم الله بالمؤمنين كنا حريستوه كوا كان أشعريين بيهاي انت ايما يا رسول الله دقالك كما هاري كرنو تهديبنا ما هايسنو فالكاسا رسولكم عليه الصلاة والسلام وحيدين ما هيهيري كل كاسا إسكا أويل كوا نوع الله ما هايسنوه ولا على الذين كوا يكركوا ضوح ماها إذا ما قرتعي أتوك رسول الله كوني مادين لتحملهم إلى تقادم وتقادم تيسي أتقلت هذه رسولك هاتري لا أجد هلي مايو ما قليلا أحملكم من قوق هذا خياري عليه كوركيزا حتى صداتي قليل وعينا تولوا جاستي أقلبوا ذي آدي وأعينهم إيقوا إن ديالكو تفيضوا أي شبني من الدمع إلن وإن أي جهاد كيكارا ومحي الله المين أيام حزانا ورحمة درتا معيك ورحيين ألا يجدوا إن ينهلين ما ينفقون وحيدك كبحيانو صحيدي إيا جسعينك إيا قاليدك إيا هبك إن أهلي كرا الدنيا دنكرا كمال إيسا كرا ومال لكن إن إيكهارا جهادك وإينا وحوايين صوبانانا وحوايين وحي جهاد كرا عانا وايين ويوال أهلك قبان أي لا إلمين أيام كوا وحدة يبقوا ما يزدون كل خادتك معذورين تا وحاجة باللوغ عذر دارينا وادركتك منافقين تا وادركتك مجاهدين تينا وادركتك وإذا أنزلت حدين لدجيه صورة صورة حدين لدجيه لغون لدجيه أن آمنوا تدو إذا إلك وعذر ميسا بالله معبودك حقا وجاهدوا دقالما مع رسوله إلى رسولك سل جريدي دقالما استعدنك وحاك فصح ورصنايا أولو الطول لطنانية قوية حب إلى مالك وأصاحبة ومنهم منافقين تكمل وقالوا أولانايا ذرنا النداء نكون نسكاء عنه مع القاعدين فاتكار أيام بعين يعني أرانا أيام حسو الضرادة يعني على أنت أرأي أما بالعام باتي مركا اللي داي أدلالا سو رقب متي خضوه وحيكورا للنقدة بأي يكونوا هنا يهالا مع الخوالف ديب مرياسة نائما وابدا أغلى لقوارا أروتي أهوانك هنا إلا جيران بيغال لكل نقدة من شخصية هي الضغنمو هي إيمان فالناقو ينسان هي هي عرور وإيمانك الله كذاري واقع وطبيعة وحال خيري على قلوبهم إذا قال الله بيالك وذكر كذا أي الله إذا أوفهم إذا لا يفقهون وحقرا ما يانو خيرنا ما قالوا سرنا كما بعضوا سر باكون حيرا لكن أي شاء الرسول صوبنا هي والذين أصحابته آمنوا حق الرمي معه صوبنا معي حق الرمي إلى الجريد أي جاهدوا دقال مايا تأموالهم يقول حوله ديوتا وأنفسهم نخفيالك وذنوتا أو عبد ديوديغن أولئك كوا رسولك يا رجيسة لهم إيجا إسكال الخيرات ونبيالهن أولئك كوا هم إيجا كئية أي المفلحون كوا دروبي قدن بدا في جنة كوكو ليستي حذاب عقاب خبت بادية أعد الله أبدي ياركال درب لهم إيجا وحو دربي جنات باريا كوري إيجا كالوا يا جنات تجري أي خلقصو من تحت هوستيلا على النهار علي يا بي مرض يا خمراء الدرارة يا خالدين ثاني مرة الكوذب الله لسي سي ماسا أقوار يا كل كاسا وحي وجنيسين جسما وروحا ونفسا بيجنة وجران خالدين يا وقوار يا فيها جنة قد هذا ذلك أرنت الرسول كي رقيس حق الله قدر بشيك يا الفوز الليبانا العظيم وي شرب به وقوة وجاء وحي من حتين وقبعني منافقين في مقالة المعذرون كوي عذر دارانا ايو من العرب شرميه كمذا ايان يمد مزينا ايو يهينا ايو كوي دور كالجيري ايان يمد اياقونا محيو يما داني دون ايان ان القيدانك حكو صبيريان بال الربي لكن محيو يما دان الا اقلاد اينا اسكارا كل كايقين ومنافقين سكان البادية كأسد وغطفان قرات عامر ابن طفيل كد قدوا يمادين وجاءوا عيمين المعذرون كوي عذر دارنا ايو من العرب خباديه كمذا ليؤذن لهم ان حرد له وقلاده كوا اسك ظهرون امان قابطبا انفس عن عطا زودوراني وقعد وحا اسك فريسي الذين وحا كذبوا الله الى هدانيي ومنافقين مقالا ورسوله بانيين شلبا اسم ساري والاعتدال يا عدا كوان مجاملة يسميين ما ينسمين سيصيبوا كل عدونا الذين وح كفروا حق الديني ومنهم قال ذا كميدا عذاب عذاب كل عدونا أليم حنوجية ليس حرج يدن بوحوسا درفول على الضعفاء تتكجل عن تواييلي على الكركوضة دن بفولا ملع ولا على المرضى تتكجل عن كركوضة دن بفولا ملع ولا على الذين كوي كركوذنا من بفول ملك أن لا يجدون هلك لي ما ينفقون وحي مصروفتان وجدك كوحنا جسع يا صحي حرج دم بكركوذ ما إذا نصحوا حتى أخير ميرانو تاعد النغضان لله إبوين يا ورسوله حتى تاعد النغضان حتى تاعد النغضان ويانا منافقين بينقنا ما على المحسنين ذلك وناك سميا كركو ذماء من سبيل وطلق حقاب الدنيا آخرتنا والله إبوين غفور الله دافق بذن للتائبين ذلك قففك كاللغضة رحيم الله نعريس بذن بالمؤمنين انت إبر ميسير رعضة ولا على الذين كوي كركو ذنا وحبا ما إلا ما قرتاي أتوك أيها الرسول الكريم أشعريين حتى يكوني ما دم لتحملهم إن أتغادت أي كوهي ما دين درتد أد قلت تري لا أجد مهلي كرو ما قليلا أحملكم أخيار إذنكو قادو عليه قال لي كركي زمر قاتري تولوا نغضي وعيونهم يروا إن ديالكوذو أي تفيض صدني من الدمع إلا حزنا ورحمة يول والدرتي حيل والولايا ألا يجدوا لما ينهركري بي لم مرقين ما وحي ينفقون في الطريق إيكا كفشنا دنيكا مرضانا شاكا وحي كرعان وإذ أي وإن أي أولتا كوابورتي قلت علمه ذي وصمايا حزنا والبهار درتي ألا يجدوا هنا ينهركري بي لو البهار أيان ما وحي ينفقون جدك كعنان والله أعلم.